قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، زي الحباية الإنسان بيحطها في الأرض تنبت، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة. يبقى اللي بيسقي الإيمان في القلب العلم النافع والعمل الصالح، وأماط عنه الدغل، يعني حمى قلبه من شرور تصيبه فبالتالي تضعف الإيمان، وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه، أوشك أن ينمو ويزداد. يبقى حباية البقلة دي الإنسان بيضعها في قلبه، لو هو حماها وسقاها وسمدها فإنها تنمو وتزداد، فيصير للإيمان أصل وفروع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى، حتى يصير أمثال الجبال، يفضل يكبر يكبر يكبر لحد ما يبقى أصله في القلب وفروع في القلب، وثمرة الإنسان يقطفها من أخلاقي ومعاملاتي واعتقاداتي وتصوراتي إلى ما لا ينتهي، حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفها. بيقول لو هو ما تعاهدش الإيمان في قلبه يجي جدي أو خروف أو عنزة فتأكل هذه البقلة، أو صبي فذهب بها، يجي أي حد، يعني حتى لو صبي حتى لو حاجة ضعيفة جدا تضرب هذه البقلة وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها، كذلك الإيمان. ولذلك قال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب، فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي.